قال بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فاتقوا بينهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فإن تؤمنوا فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله من الآيات الحق على تقوى الله تبارك وتعالى الآيات التي سنوناها عليكم وخصبة النبي صلى الله عليه وسلم الحق العظيم على تقوى الله تبارك وتعالى وما كما أوصيكم بإخلاص لله رب العالمين في كل أبوابكم وأفعالكم وحركاتكم ونفراتكم فإن الله تبارك وتعالى في قبول العبادات فالله له ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة فدين قيمة هذه أركانه أو من أهم أركانه ومنها الإخلاص الذي هو الشرط الأساسي في قبول أعمال والشرط الآخر هو الموافقة لشريعة الله عز وجل وأوصيكم بطلب العلم النافع فإن العلم بالعلم وبأهله منزلة عند الله عظيمة جدا ومكانة عالية فحاولوا أن تتبوأوا هذه المنزلة العالية والمكانة الرفيعة مكانة العلماء وطلب العلم يحتاج إلى إخلاص لله تبارك وتعالى لأنه من أعظم العبادات التي يتطرق بها إلى الله عز وجل فطلب العلم من مناهله الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تضمن كل ما يسعد هذه الأمة في دينها ودينها ولا تكون هذه السعادة يعرفون قدر نعم إلا إذا علموا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما تضمناه من عقائد وأخلاق وعبادات وسياسة شرعية ومشاكل الغالب لكن كل ما تقرب الرب دينه ودنياه قد وفاه الإسلام حقه في هذه وفي هذه السنة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذه السنة المطهرة هذا الشيء هي بيان القرآن وشرحه وتفصيله بمناهجه وتبيين مصداقاته وتخصيص علوماته فالرسول كل من البيان عليه الصلاة والسلام فقام بهذا البيان بعين ربه وتوجيه وحيه قال يجمد على أكبر الله فندرس كتاب الله ولا نتفقه فيه وندرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتفقه فيهما بصدق وجد وإخلاص من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالتفقه في دين الله في عقائده وعباداته وأخلاقه ومعاملاته وحلاله وحرامه ووعده ووعيده قال إن شاء الله من عذابه بإرادة الله لهذا العبد خيرا فاتجه هذا الاتجاه يتفقه في دين الله عز وجل في كل مناحيه إلا وهناك أعوان من الله تبارك وتعالى توجهه وإرادة من الله تبارك وتعالى به وسوقه الى الخير والى اسباب السعاده كما صدق الله تبارك وتعالى في حق العلماء لو ان قران الذين امنوا منكم وتبين درجات وقال في حقهم انما يخشى الله من عباده العلماء وقد حث القرآن والسنة على طلب العلم، حث الرسول على طلب زيادة العلم، قال يهني هذه نعمة الدنيا ويقول الله لبعيد الولاية، ولكن العلم طلب أمر الله رسوله أن يتضرر زيادة العلم وتضرر العلم، وصلى الله عليه وسلم قال العلم هو القرآن والسنة، لأن العلم العلم الحق، وإذا أثبت العلم فالفرد العلم والكتاب والسنة، لأن يتوقف الله عليه الجزاء العظيم، ومدح الله أهله وأثنى عليه، إنما هو علم هذا الوحي والتفكر فيه، وما يمكن الله عليه من جزاء، إنما هو على هذا العلم العظيم، وإن كانت هناك علوم تخدمه هذا فتخدم هذه الشريعة، ولكن العلم إذا أثبت الشيء الإسلامي على أثناء العظيم، فالمراد به علم دين الله تبارك وتعالى، علم دين جعله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه عليه الصلاه والسلام مطلب ما بعث الله به من الهدى والعلم، فمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه، اصاب الناس منها طائفه طيبه فانبتت الكرع والرشد الشهيد، وقال منها طائفه اجانب فانبتت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وقال منها طائفة أخرى إنما هي صيام لا تمسك ماء ولا تملك سبعا، فاحرصوا أيها الأخوة أن تكونوا من السيف الأولي، فلقد السيف الأول أدبيات يتعلم الكتاب والسنة ويحفظ نصوصهما ويتفقه فيه من هذه النصوص ويستنبط من الأحكام والعقائد والحلال والحرام وما شابه ذلك، والسيف الثاني يحفظ ولكنه لا يدرك من الصف الاول في قدره هذا الاستنباط واستخراج الاحكام وما شكل ذلك، ولكنه ممدوح في الجمله لانه حفظ هذه الشريعه وبلغها للناس فاتبع به الناس، فهذا الصنفان هما خير الناس واثنى عليهم القران واثنى عليهم الصوره في هذا الحديث وغيره، والصنف الثالث هو الذي لم يقل هدى الله ولم يرفع بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يرفع به رأسا، فهذا مثل الأرض السابقة والأرض الجبدة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، الأرض القبيحة الرديئة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذا هو الوفاء، لا تكون من هؤلاء، كون من الشيخين الأولين، وبعد العلم أيها الأبناء وأيها الأخوة العمل بما تعلمت ولا تخالف ما تعلمت ودعوت اليه الناس، وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، والذي يعلم الناس الخير ولا يعلم من اشقى الناس من اشدهم ادبا يوم القيامه، فاحذروا كل الحذر ان تخالف اعمالكم اقوالكم، نعوذ بالله قد يكون بعض الناس ويسأل الله العافية يأمر بالخير ولا يأتيه، يقول المعروف ولا يأتيه، وينهى عن الشر ويأتيه، فهذا يلقى في النار فيدور حول مصائره وأعمال كما تدور النار حول ضحاها، فيأتي الناس ويقول مثلا ربنا ما هذا فما كنت إلى المعين فتوارى عن المنكر، قال بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، كما أوصيكم بالإخلاص لله عز وجل في أعمالكم يا فإن الأعمال تصير وبالا إذا باع بها الإنسان فيسمع بها من رأي رأي الله به ومن يسمع الله سبحانه وتعالى به، فإياكم وإياه في علم وفي العبادة وفي الصدقة وفي أي مجال من المجالات لا بد من الإخلاص، فإنه كنت عالما متعلما يصادف اليوم في الخيار فتسأل ماذا على كل هذا العلم، فإن عملت فلم تكن به وإن كنت فعلت من رياح وسمعة فإن في ذلك العذاب، يسأل هذا الرائي في العلم فيقال ماذا عملت؟ وكنت أعلم في كتاب الله وعلمته وقرأت فيها القرآن وقال كذلك إنما قرأت القرآن فقالت وسألت فريق العالم فيؤمر به فيلقى في النار وخذ قرآنه فليقذف في النار ولذلك لماذا؟ لأنه قال وعي تعلم وعلم وقرأ آيات القرآن وما شاكل ذلك لا يريد بذلك خلق الله وإنما ذلك يريد أن يقال بسبب الناس وإذا هذا عالم وإذا هذا مطلق ما شاء الله ما أحسن خلقه هذا مجيد هذا كذا هذا جزائي هذا كذب إنما هو يطلع يقال قال يكفي وسأل الله تعالى هذا يكفي هذه جزائك يعني هذا جزاؤك بارك الله فيكم هذا عمل خطير تشد الرحال من ذنب الى اخر وقد تريد بلا يخرج من الله فان الله يرفعك والملائكه تشفق اجنحتها لك رجا بما تصنع وان كنت تنائي بذلك فلا قيمه لك ولا كلام عند الله لانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور فلا يجوز لنا القيامه في المجاهد وقال ماذا فعلت يا بني أبو علينا ما ماذا عرف بنا فيقول قاتلت فيه فقط نفس الشيء الشيء اللي يقول لك يا فقال كذبت وإنما فعلت ذلك اللي قال جريد يعني شجاع وكبتي شوف يقصد قال الناس أما جريد وقال كذب الشهيد فلان الشهيد فلان الشهيد فلان وهذا كان بدر وكان شجاع وكان مقدام وكان فيكفيه له الناس السماء لكن هذا كان ذلك ذلك كما لا ينفع ذلك وانما هذا مصير والعياذ بالله نتيجه وهذا لانه من كان مخلصا لله رب العالمين وانما كان يرائي وكان حريصا على ان تقال له المدائح وقد تقال فيه القصائد وقد تقال فيه المراجي ويقال له المدح فهذا جزاؤه والعياذ بالله فهو ياخذ القران ويقول يقرا فيه في النار نسال الله العافيه كذلك الجلد تبيض أدنى معروف وهم يضعف هذا في الأسد فيقول ما فاسم كبير تحب أن ينفق فيها إلا أنفق فيها ما شاء الله في كل سبيل ينفق في الجهاد يقول الحجاج يقول الفقراء والمساكين يقول الأرحام يقول هذا ما ترك سبيلا دل عليه الإسلام إذا أنفق فيه لكن ماذا يريد؟ يلقى جهاد من أين يدعى الناس؟ ما يريد الله عز وجل؟ هل يبقى المخلص؟ ينفق ويخفي صدقته حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه ولا ينفق على نية إلا إذا رأى نفسه بذلك لأنه قد يكون أسوة ويريد أن يعرف ليس الله عز وجل فبالذات على نية سرا إذا أريد بها وجه الله عز وجل هذه الحسنة تشعر ثانية إذا سمع الضيف إلى أضعاء في تكريمه على كل حال توصي أسئلة بفضل الله وبإخلاص له وشخص العلم في منابعه الأصيلة والإخلاص في كل ذلك وإرادة وجه الله في كل